حديثه 1566 في حديثه ده بمديار فغنبري صلى الله عليه وسلم كان جي اجبير نفتر هندي بيچه با هجر ايكي كان جي ايكي الجلكر با دا جزاء كان جاوي ده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه كيس جبير جبير كور مطعمي خدش رازبت أن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال في أسارة بدر در هاقا اخسير البدر دا أبد كافر پیغمبری علیه الصلاة والسلام بحثه مطعیمی کرد باب جبیری چون کد وقتی دا مطعیمی هنده قنجیل پیغمبری کردون صلی الله علیه وسلم بجا گود لو كان المطعیم ابن عدی حیا هکر مطعیم کر عدی نکی الساخبا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنا اشتی هنگه ها با وسطایی بوان مروبت یعنی کر با بحث کافر ابت اخسیر وصي بوان كربان نكمن لا تركتهم له بوان اخسير همية بويهل يعني هم ازا همية باردن دو وصي يوي النكمن ابتشتكي مظنش